وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هل يجوز أن يأتي العبد بعمرة ثانية، يعني يحرم بعد عمرته الأولى من مسجد التنعيم ويأتي بعمرة ثانية، وما الدليل على الجواز أو الدليل على المنع؟ الأصل في العبادات المنع، والمطلوب من العبد إن سأل في المعاملات وكان الجواب المنع أن يأتي بالدليل، والمطلوب من العبد إن سأل عن العبادات أن يأتي بالدليل على الجواز. فالأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الحل. وأما السؤال ما الدليل على الجواز أو العدم، ليس هذا الجواب، ليس هذا السؤال سؤالا علميا. فإن سألت عن معاملة فاطلب الدليل على الحرمة، وإن سألت عن عبادة فاطلب الدليل على مشروعية، ولا تتحير الدليل على الجواز أو على المنع. هذه واحدة. ثانية، هذه الأفعال المقتضي قائم على قيامها، وإذا قامت نقلت، يعني أن تقوم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن التابعين، فهم الحريصون على كل خير. وإن فعل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم العمرة تلو العمرة نقلت، ولم نظفر بنقل، يعني نحن نبحث لم نظفر بنقل. هذه الثانية. الثالثة، ورد عن عبد الرحمن بن عزرم وهو من تلاميذ معاذ بن جبل، تابعي شامي كبير، لما كان يسأل عن العمرة بعد العمرة كان يقول: ما علمت، ما رأيت، ما سمعت، ما علمت، ما رأيت، ما سمعت. فحتى في زمن التابعين لم ينقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الصنيع. هذه الثالثة. الرابعة، لا يجوز أن يتعلق بفعل عائشة. عائشة رضي الله تعالى عنها لما فرغ الناس من الحج بكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكين؟ هذا بكاء نساء السلف، انظروا على ما تبكي النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكين؟ قالت: يا رسول الله، الناس يرجعون، أي معك للمدينة بعد أن حججت بهم، الناس يرجعون بحج وعمرة، وأما أنا فلا أرجع إلا بحج، فهي ما اعتمرت قبل الحج بسبب عذر بنات حواء، بسبب الحيض، فما أتت بالعمرة، فبكت لفواتها هذه الفضيلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل، فخرج بها إلى أدنى الحل، وهو المكان الذي يسمى اليوم مسجد عائشة، الذي يسمى مسجد التنعيم. فخرج بها إلى أدنى الحل وألبت بعمرة من أدنى الحل، ثم رجعت وأخذت العمرة، وكان ذلك في منتصف الليل كما في البخاري، بعد منتصف الليل. ولم يؤثر في أي رواية من الروايات أن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي بكر الصديق أخوها الذي ذهب بها لم يؤثر أنه اعتمر، يعني الحرص قائم، وخرج مع أخته والفرصة جاءت، ولم يؤثر أنه اعتمر، ولذا شيخنا رحمه الله كان يقول عن منزل التنعيم في حق القادمين إلى مكة من المسافرين، كان يقول عنه: هذا مسجد الحيض من النساء، هذا ميقات الحيض، هذا الميقات ميقات حيض النساء. كثير من الرجال يحيضون بالأيام، كثير من الرجال. بعض الرجال يأتيك ويقول لك: يا شيخ اعتمرت 10 مرات واعتمرت 20 مرة وقضى طول الفترة قضاها وبين التنعيم ويعتمر ويأتي. الله جل في علاه يقول: ليبلوكم أيكم أحسن ولا أكثر؟ أحسن. آية أكثر ولا أحسن يا جماعة؟ أحسن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأخذ منها بعض أهل العلم فقال: ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. أنت لما تهدي للملك تهدي شيء يعني قليل لكنه مجود جيد، مش حملة ابن، ما حدا بيجيب حملة ابن لكبير أو فيهدي. فالشاهد أن العمرة الثانية والعمرة الثالثة والعمرة الرابعة هذه يعني ما ورد فيها شيء. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: البقاء حول الطواف حول البيت والانشغال بالطواف حول البيت أحب إلى الله عز وجل من الذهاب والمجيء وتتعب بدنك وترهق نفسك وثم تؤدي طاعة وقلبك غير حاضر وبدنك تعبان إلى آخره. فالواجب على مكة الأفضل في حقه أن يكثر من الطواف. فالبقاء حول بيت الله والطواف والانشغال بالعبادة والانقطاع للعبادة وحضور الجماعة وحضور الصلوات أحب إلى الله عز وجل من الذهاب والمجيء. بعض أهل العلم، وهذه مسألة قل من ينتبه إليها، بعض أهل العلم يعتبر الإنسان إذا مكث في مكان أكثر من 3 أيام يعتبره مقيما ويجعل سفره قد انقطع. أهل العلم يقولون المكي له أن يعتمر، وهنا نقطة مهمة جدا قل من ينتبه إليها، وهي أيضا نعدل السؤال السائل التعديل الثاني. السؤال السائل يقول: للتنعيم لا يلزم أن تذهب للتنعيم. الذي يلزم المكي إن أراد أن يعتمر أن يذهب إلى أدنى الحل من أي جهة من جهات الحرم، يعني في الحرم له علامات، فالمكي المقيم في مكة إذا أراد أن يعتمر لا يلزمه أن يذهب للتنعيم، لكن يلزمه أن يخرج من منطقة الحرم إلى الحل في أي اتجاه. ممكن يذهب لعرفات ويحرم من عرفات اللي هو الاتجاه الآخر، الاتجاه الآخر اتجاه التنعيم الشمالي، اتجاه عرفات اتجاه الجنوب الشرقي من مكة المكرمة. فيمكن يذهب إلى أي مكان أدى الحل، والناس ما أدري لماذا تتوافد على التنعيم وما هو السر في التنعيم خاصة. يعني الشاهد بعض أهل العلم يقولون: من مكث 3 أيام فقطع سفره وأصبح مقيما فهذا مكي، والمكي تندرج عليه أحكام المكيين وبالتالي يجوز له أن يأتي بالعمرة الثانية. وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. وبهذه المناسبة حتى أربط الجواب بجواب أجيب على السؤال رقم 2، والسؤال رقم 2 يظهر منه أن القول ب3 أيام قول مرجوح. أخ يقول: رجل في الأردن له معاملة في سفارة للالتحاق بعائلته وقد تطول مدة الإجراءات أي معاملة، فما حكمه؟ هل هو مسافر وهل يقصر ويجمع ويصوم رمضان إلى آخره؟ أولا اعلم علمني الله وإياك أن الشرع وضع قاعدته: إذا علق الشرع الحكم على شيء ولم يحد له حدا، ولا يوجد له حد في اللغة، فإنما مرده إلى العرف. فالسفر علق الشرع به أحكام كثيرة، والشرع ما وضع حدا للسفر. واللغة ليس فيها حد للسفر. فالقاعدة من العلماء أن الشرع إن علق حكما على شيء وليس له حد في اللغة ولا في الشرع فإنما حده العرف. الله يقول للرجال الأزواج وعاشرهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ أعراف الناس. يعني أنت هل عاشرت زوجتك بالمعروف أم لم تعاشرها بالمعروف؟ ما الذي يحدد ذلك؟ الأعراف. النفقة بالمعروف. أوجب الشرع أن ينفق الرجل على زوجته خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بهن زوج أبي سفيان. كم تأخذ المرأة؟ المعروف ليس له حد لا في اللغة وليس له حد في الشرع. ما هو المعروف؟ كم تأخذ المرأة؟ كم تستحق المرأة من زوجها حتى تمسك على أولادها؟ أعراف الناس. كيف الناس تعيش وتأكل وتشرب وتنفق؟ أعراف الناس. فهذا المعروف ليس له حدا. فكل حكم الشرع ما وضع له حدا واللغة لم تحدد معناه متروك لأعراف الناس. والسفر كذلك. بعض أهل العلم حدد ثلاثة أيام تحت اسم صحيح. والتحديد ثلاثة أيام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل الرابع من ذي الحجة في مكة في حجة الوداع واليوم الذي يصل لا يحسب. فبقي الخامس والسادس والسابع. يوم ثمانية ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة إلى منى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في منى يقصر فما مكث أكثر من ثلاثة أيام. هذا الاستدلال ناقص. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقشه نقاشا مطولا وقال لماذا تستدلون بحجة النبي صلى الله عليه وسلم وتتركون فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة؟ النبي لما فتح مكة كان يقصر والأحاديث التي فيها الإتمام واهية جدا. والأحاديث الصحيحة أنه كان يقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث لما فتح مكة بمكة 20 يوما. إذا موضوع ثلاثة أيام إذا بقيت في مكة أصبحت مقيما، وإذا أصبحت مقيما لك أن تعتنق العمرة الثانية والثالثة والرابعة. هذا قول ليس براجح، وإن قال به بعض أهل العلم بل يفتي به اليوم بعض مشايخنا، لكن هو محل الدليل ليس براجح. والحق أحب إلينا من أنفسنا إن شاء الله، ونحن ننصر الحق وننظر للدليل، ننظر إلى الدلائل ولا ننظر إلى القائل، مع إجلالنا وتعظيمنا واعترافنا بأن يعني العالم إذا اجتهد ولم يصب فله أجران، له أجر وإن أصاب له أجران، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. طيب نعود بجواب سؤالنا الآن. هذا الأخ لم يتخذ الأردن دار إقامة وإنما مر بها وله معاملة رسمية ليلتحق بعائلته، فما لم يتخذ الأردن دار إقامة هو مسافر. فالصحابة لما حاصروا بعض البلاد كانوا يقولون اليوم تفتح غدا تفتح، يوم تفتح غدا تفتح. وصح عن ابن عمر أنه كان يقصر لمدة 6 أشهر وهم يقولون اليوم تفتح غدا تفتح، فما أقاموا فيها، كانوا غزاة. فإذا بقي الأمر كذلك يعتبر أي يوم يحصل المعاملة ويمشي حسن. ولو أننا أردنا أن ندقق ونأخذ بالورع والاحتياط فندقق في السؤال هذا التدقيق، فنقول أنت تسأل عن قصر وجمع وصيام، ما حكم الجمع؟ رخصة وليس بعزيمة. ما حكم الصيام؟ الفطر رخصة وليس بعزيمة. يعني المسافر له أن يصوم والمسافر له أن يترك سنة الجمع. فالجمع ليس عزيمة إنما رخصة. إيش حكم القصر؟ عزيمة. المسافر لا يحل له أن يترك القصر، عزيمة، لما ثبت في الصحيح من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه أتم في الصلاة وترك قصر في الصلاة. وثبت عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ترك القصر، ترك الجمع. لم يثبت أنه ترك القصر، وثبت عنه أنه ترك الجمع. ففي منى كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا دون جمع في أيام التشريق. فالجمع تركه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى. إيش حكم المسافر إن صلى خلف مقيم؟ لو مسافر صلى خلف مقيم يتم ولا يقصر. فلو أن هذا الرجل مثلا وقع في حيرة من أمره وتلجلج، احرص على الجماعة، تصلي جمعا، تصلي إتماما لا قصرا، ولا يقول لك أن تقصر إن صليت خلف مقيم. وموضوع الاحتياط، إن دخل عليك رمضان أن تصوم، والجمع تفعله عند الحاجة وليس بلازما أن تفعله، وليس بلازم أن تفعله. والله تعالى أعلم. رجل رزق بولد يوم الاثنين، نقول حتى نوضح السؤال أكثر، رجل رزق بولد يوم الاثنين الساعة 2، حتى نوضح السؤال، رجل رزق بولد يوم الاثنين الساعة 2، طبعا تمثيل، تحديد تمثيل، وأراد اتباع السنة في العقيقة بأن يذبحها في اليوم السابع، كيف يكون عد الأيام؟ يوم الاثنين القادم الساعة 2 آخر السابع، ويوم الأحد الساعة 2 أول السابع، ويذبح ما بين يوم الأحد الساعة 2 إلى يوم الاثنين الساعة 2، طول هذا الوقت هو وقت السابع. لماذا استفدنا هذا؟ من هذا من أين استفدنا هذا؟ استفدت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: يذبح يوم سابعه. ما قال يوم السابع، قال يوم سابعه. أضاف السابع لمن؟ للولد للمولود، أضاف السابع للمولود. فإذا العبرة بالعد نبدأ بسابع الولد. فالولد متى يبلغ عمره 7 أيام؟ يوم الأحد الساعة 2 بيدخل في السابع، أول السابع، وآخر السابع يوم الاثنين الساعة 2، فيذبح ما بين هاتين، ما بين هذين الوقتين، يذبح ما بين هذين الوقتين. يقول: فكيف يكون عد الأيام؟ هل نبدأ يوم الاثنين كاليوم الأول أم العد؟ لا نلغي الكسر. يقول نلغي الكسر أم لا نلغي الكسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سابعه، يعني ما من والله من الصبح الثنتين ما بنحسب أو بنحسب، نحسب يوم أو ما نحسب يوم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال سابعه فحينئذ نبدأ بال كما قلت نضيف السابع للمولود. والله تعالى أعلم. ماذا نقول للذين يقولون أن المشايخ في أحداث مصر كاتمين العلم؟ أي علم يكتم ولا يعلم ماذا يجري إلا الله، والمؤامرة على مصر شديدة وحيكت، وأصحاب البصيرة يعلمون أنها حيكت بتقديم الإسلاميين قربة حتى يرضى اليهود. فأول أسبوع لما أوصل على خلاف سنة الله، أوصل مرسي الحكم على خلاف سنة الله، وما أدري متى الناس تفهم هذا الكلام إنه لله سنن وسنن ما ينبغي تتغير. أول أسبوع كل أنفاق غزة يعني هدمت، وكان الله في عون غزة. ستسمعون في الأيام القادمة أثر ما جرى في مصر على غزة، أثر ما جرى في مصر على غزة ستسمعون. أسأل الله بعين إخواننا، أسأل الله بعين المسلمين هناك. سيرون عجبا وسيعانون ما لا يمكن أن يخطر في بال أو يسمح في خيال. فجينا به فقط حتى يطلع في الضيف الصغير انتهي، ومش مشكلة بمكن واحد أسبوع أسبوعين سنة سنتين وبطير أمر سهل. فجيء بفلان جاء به ميدان التحرير وذهب به ميدان التحرير، ومسائل تمثيلية تصنع والمشايخ ماذا يتكلمون، الشيخ ليس هو محلل سياسي وما ينبغي أن يكون محلل سياسي، والشيخ في مثل هذه الأحداث ينبغي أن تكون له فراسة وأن ينظر إلى سنن الله وأن يعلم أن سنن الله لا تحالي أحدا. حصل نصر دون أن ننصر، الشعب المصري شعب ظلم، ظلمه طرفان، وما شخص واقعه من قال عنه أنه مستعد أن يموت لقيام الدين، وما شخص واقعه من قال إنه يعني لا يريد الدين ولا يريد الشرع ويريد العلمانية ويريد الفجور. والله الشعب المصري ليس كذلك، الشعب المصري شعب طيب، شعب محب لله ورسوله ولدين الله، لكن الشعب المصري ما رباه العلماء، وإخواننا المشايخ صغار مع حبي واحترامي لهم، وإخواننا المشايخ لو عاشوا وجلسوا بين يدي شيخنا وفهموا يعني المنهج صحيحا ما وقع الاضطراب الذي جرى، والذي زاد الطناب لله وزاد الطنبور نغمة وأساء فوق الإساءة التي حصلت ما عزي ظلما وزورا للسلفيين مثل حزب النور. وحزب النور لا يفهم السلفية ولا يعرف السلفية، أبجديات دعوة السلفية من صغار الطلبة الصبية الذين لم يبلغوا الحلم، ممن عاش مع شيخنا يعلم فساد تصور الحزب النور وانشغال حزب النور بالسياسة. وقلت في هذا المجلس في وقت عزهم، قلت سيعضون الأيدي ندما، قلت في هذا المجلس قلت هذه الكلمات إن بقيت عندهم بقية من فهم، والقادم أبلى والقادم أشد، والواجب كان على الدعاة مجرد ما سنحت الفرصة أن ينشغلوا الناس وأن يعلموا الناس، فالناس الشعب المصري يحب الله ورسوله ويحب أن يحب العلماء ويحب أن يقدم شيئا لدين الله. من أول لحظة نريد الحكم والسياسة هذا أمر مستحيل. جاءوني بعض إخواننا، بعضهم لعله حاضر معنا، بعض جيراننا وأحبابنا، جاءوني بكنافة يوم انتصر ويوم ما فاز مرسي. قلت لك لا تفرحوا كثيرا، لا تفرحوا كثيرا. قال ليش؟ قلت الله أخبرني. وين؟ رأيت منام؟ قلت لا، ربي أخبرني بالقرآن، أخبر كل الخلق. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جاءنا نصر دون أن ننصر الله، فلا بد أن يتخلف ويثبت أقدامكم. نصرنا الله لنا جائزتان، والجائزتان مجموعتان، ليست إحدى الجائزتين، الجائزتان مجموعتان. ما هما الجائزتان؟ الأولى ينصركم، والثانية يثبت أقدامكم. أخذنا النصر، إذن بقي تثبيت القدم لم يكن. لا، ما ينبغي أن نفرح. وقلت لن يمضي عليه سنة على غالب ظنه، هذا التحديد من كيسي، هذا التحديد من تام السنة، وفعلا ما مضى سنة. وأنا لا أعلم غيب، لكن أنا أعلم سنة الله عز وجل في النصر. وأنا لا أقارن بين مرسي وغير مرسي الآن، أنا لست محللا سياسيا ولا أريد هذا، لكن أريد أن نفهم سنة الله وأن نقبل على كتاب الله. أخواننا دائما نحن نقول للناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي تحكيم الكتاب والسنة نصبح نحن لا نحكم الكتاب ولا سنة، ونصبح الكتاب والسنة منسوخ، وتصبح الجزيرة العربية وهذه المحطات هي الناسخة لكلام الله. فأعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله من هذا. متى الناس تفهم؟ متى الناس تستضيء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أن سنن الله في التغيير سنن، يعني الله لا يحابي أحدا ولا يجادل أحدا؟ أسأل الله أن يفهمنا. كثير من المصلين ومنهم طلبة علم عندما يقومون إلى الركعة الثالثة بعد التشهد يرفعون أيديهم مع التكبير وهم جلوس، فهل هذا صحيح أم أن الرفع يكون بعد القيام؟ أولا، ثبت عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند القيام الثالثة. ثانيا، الثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه قبل التكبير ومع التكبير وبعد التكبير. تكبيرة الإحرام متى ترفع يديك؟ لك أن تقول الله أكبر ثم ترفع يديك، ولك أن ترفع يديك وتقول الله أكبر، ولك أن تقول الله أكبر. فهذه الصيغ الثلاثة مشروعة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ترفع ثم تكبر، أن تكبر ثم ترفع، أن تكبر مع الرفع، وهكذا سائر الرفع مع الأيدي. ومنه يعلم أن رفع اليدين يجوز وأن جالس في الركعة القيام الثالثة، ويجوز وأن قائم. منه يعلم أن رفع اليدين جائز في الحالتين، أن رفع اليدين جائز وأن جالس جائز وأن قائم، والله تعالى أعلم. أخ يقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى المساجد التي فيها جنائز لكي أغتنم القراريط؟ جزاك ربي خيرا، بارك فيك. هل يجوز لي أن أذهب إلى المساجد التي فيها جنائز لكي أغتنم القراريط، سواء كان المنزل بعيدا أم قريبا؟ إذا ما ضيعت أهلك ولا ضيعت سهولك وطبعت بالأجر، لا أحرج في هذا، لكن التداعي لهذا العمل لتصبح هذا العمل شاغل لأربعة خمسة ويتداعون فيما بينهم، هذا هو المنهي. تداعي من غير إذن الشرعي بفعل الطاعات ممنوع. يعني أقول لك اليوم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة نداعى فيما بين، هذا ممنوع. لكن أنا أريد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة وأكثر، ما في حرج، لكن التداعي له ممنوع، والله تعالى أعلم. طيب، أخ يقول: شاب بنى بيتا على أرض هي ملك لوالديه، ثم مات أبوه وأمه حيا. الأرض ملك للوالد والوالدة، هكذا السؤال. مات الوالد، بقيت الأم حية، طبعا صار نصف الأرض وزع ميراث، النصف الثاني للأم وزع ميراث، والولد له قسم من الميراث أيضا كسائر إخوانه. السؤال: هل يجوز الأم أن تهب حصتها لابنها؟ هل يجوز أن تبيع حصتها لابنها؟ هذا كون الأرض ملكها مع العلم أن له إخوان. طيب، هنا مسألة، وأرجو الله عز وجل أن يعلمنا وأن يبصرنا، وأرجو أن تنتبهوا، كلام دقيق. بل عندي، وسبقني بهذا وكنت أردد هذا ثم وجدته في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، أن آفة الفقه، ويظهر هذا كثيرا من اليوم، متى تتوسع في المعنى ومتى تقف على اللفظ ولا تتوسع في المعنى، هذه تحتاج لدقة وتحتاج إلى ملكة. فمن توسع في المعنى تجاوز النصوص وأساء، ومن وقف على المعنى وجمد عليه والشرع يأذن له أن يتوسع، هذا جمود وهذا مذموم. والمواءمة بين الأمرين من القضايا المهمة. ومن الأمثلة، يوجد لابن القيم مبحث في إعلام الموقعين يوحل إليه، أخطاء المتوسعين في المعاني، أخطاء الجمع من الألفاظ، وإتقان هذا الباب من مظنة حصول الفقه الجيد، الفقه الصحيح، ومن مظنة استثمار النصوص من خلال كافة ما يسمى دلالات. أخونا بيسأل إنه العطية هل هي خاصة المنع العطية بالأب، أم أن الأم يلحقها حرمة عطية أحد الأولاد؟ الحديث ثابت في الصحيحين، حديث نعمان بن بشير دقق معي بين حديثين لتأخذ مثالا على الخطأين، خطأ الجمود وخطأ التوسع. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير وقال: يا رسول الله، إني قد نحلت ابني نحلة، أعطيت ولد من أولادي عطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنحلت سائر أولادك مثله؟ قال: لا. انتبه انتبه الآن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جوره، أي على ظلم. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ فعلماء يقولون البر علة منصوصة. إيش المعنى؟ أن العلة في المنع البر. هل البر خاص بالأب أم أن الأمة تشترك فيه؟ الأم تشترك في البر. ولذا كما أن الأب يمنع فإن الأم تمنع. هذه الأم في السؤال تمنع أن تعطي ولدها عطية دون سائر الأولاد، وهذا إن كان حقا لله فيمنع كيفما كان، وإن رضي البقية، وإن كان حقا للعبيد فيجوز إن رضي البقية بطيب نفس. والظاهر من كلمة بر أنه حق لله. الآن تأمل معي حديث آخر في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. هل الأم يجوز لها أن ترجع؟ ليس لها أن ترجع. الأم صاحبة عاطفة تتعب إذا أرجع، إذا أذن لها الشرع بالرجوع. هنا نجمد على الوالد ولا نلحق الوالدة به. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب، لو أم وهبت رضي البقية أو وهبت بالسوية ثم رضت أن ترجع، ليس لها أن ترجع، الأب له أن يرجع. تأمل معي في حديث: إلى الوالد لولده، جمدنا على اللفظ. وفي حديث: ألا يكون لك في البر سواء، إني نحلت ولدي نحلة، وسعنا في اللفظ. وهذا هو الفقه، هذا هو الفقه، أن تحسب متى تقف عند اللفظ ومتى توسع اللفظ، وتوائم في الاستنباط بين اللفظ وبين المعنى. هذا هو الفقه. إذن أخونا جواب سؤال أخينا ما انتهى هنا، قلنا انتهى ما القول في التفريق العطية والهبة الوالدين، ظهر الجواب، ظهر إن شاء الله. شيخنا بعضهم عذرا يقول على قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم، أن العدل في أن تعطي الذكر مثل الأنثى، ضعف الأنثى. نعم، لا، العدل أن يعطى مثله. العطية في الحياة، أول الحديث: اعدلوا بين أولادكم، أخرجه الطبراني بإسناد يعني صححه شيخنا وهو صحيح الجامع حديث. ثانيا: العدل أن تعطي في السوية، الأصل في السوية، العدل السوية، العدل المساواة. لكن بعد الوفاة تأتي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في الحياة النبي قال لابن عمر بن بشير: أعطيت سائر أولادك في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد الذكر الأنثى. في الحياة في العطية تكون الأمور بالسوية، والله تعالى أعلم. طيب نأتي لأسئلة إخواننا في الموقع: ما حكم إزالة شعر اليدين والرجلين بالنسبة للمرأة تزينا للزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، النامصة التي تزيل، والمتنمصة التي يزال لها الشعر. ولو أننا راجعنا قواميس اللغة العربية، ما معنى النمص؟ ما ذكر أحد من أئمة اللغة أن النمص خاص بالوجه، لكن من تنمصت يظهر نمصها في وجهها، لأنه غالبا سائر يعني أعضاء بدنها تكون مستورة. والحديث عند الداري حديث أم يعقوب جاءت إلى عبد الله بن مسعود فسألته عن النمص فقال ابن مسعود إن الله لعن النامصة في كتابه وكانت المرأة قارئة فرجعت فقرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم تجد آية فيها تحريم للنمص فرجعت فقالت يا أبا عبد الرحمن سألتك عن النمص فقلت لي إن الله لعن النامصة في كتابه وقرأت كتاب الله ما بين دفتيه ولم أجد آية فيها ذكر للنمص فقال ابن مسعود لها أما قرأت يا أم يعقوب قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في العشر قالت بلى قال والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة المتنمصة وما آتاكم الرسول هذا في الكتاب انظر إلى السلف ودقتهم في فهم كتابه واستطرادا أذكر لكم قصة جميلة الشافعي لما خرج من مكة وكان طالب علم ودرس على محدثها ومفتيها محدثها سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي وفقيهها مسلم بن خالد الزنجي ثم رجع إليها إماما فجلس في بيت الله الحرام وقال سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله في الشرط قال إلا أجبته بكتاب الله فقام رجل من العامة وكان محرما قال يا إمام وأنا داخل المسجد دست على زنبور زنبور حشرة فقتلتها وأنا محرم ماذا علي الآن المطلوب من الشافعي شيمان يريد آية يريد جواب من كتاب الله قال سألوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ قول الله وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا ثم أسند حديث العرباض بن سارية وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ ثم أسند عن عمر أن عمر سئل عن رجل داس زنبورا وهو محرم فقال عمر لا شيء عليك فقال الشافعي هذا جواب من كتاب الله هذا جواب من كتاب الله هذه الإمامة الدين وهذا هو الفهم الصحيح لكليات الشرع والإنسان ينطلق انطلاقة صحيحة ليبقى موصولا مع الوحي فلما نعمل بالآثار نبقى عندنا بقية من الوحي ونبقى موصولين بالوحي ونضيق على الرأي والعقل نعود فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة كانت المرأة جريئة وكان الظاهر بن مسعود مبتلى زوجته زينب الثقفية أم عبد الرحمن الظاهر أن حواجبها كانت رقيقة الظاهر يظهر لي هذا من خلال المحاورة فقالت أم يعقوب لابن مسعود قالت له إن أم عبد الرحمن تنمص يعني أنا رأيت حواجب أو وجه أم عبد الرحمن ظهر تنمص فقال لها ابن مسعود والله لو كانت كما تكونين ما جامعناهن في البيوت ما سكنتها وما بقيت كما يقولون في تعبيرنا اليوم ما بقيت على ذمتي لو كانت تنمص ما أبقيتها عندي امرأة ملعونة أن للرجل أن يحصل بركة بركة امرأة ملعونة لعنها الله عز وجل النمص ليس فيه في العربية الأخذ من الوجه لو رجعنا قواميس العربية فإنا لا نجد نمصا يعني فقط هو الأخذ من الوجه وعليه فالأصل في المرأة ألا تأخذ شيئا من شعر بدنها وكله نمص والله تعالى أعلم ما رأي فضيلتكم في رجل يرقي النساء وقد استفادت كثيرات من رقيته لهن، لكن بدأنا نخشى عليه من الفتنة حيث يقوم أحيانا بلمسهن في أماكن غير حساسة مثل الرأس عند الرقبة، ما أدراك بالمكان الحساس من غير الحساس؟ وما الفرق أن يضع الرجل يده ها هنا ولا ها هنا ولا على ظهرها، أو ينزل قليلا أو يصعد قليلا؟ كله حرام، كله حرام، وهذه فتنة ما بعدها من فتنة، هذه ما يسمى بالرقية فتنة ما بعدها من فتنة، والحريص يجب عليه أن يبتعد عن هذا. وإخوان الرقاة يعني الذين مارسوا هذا الأمر يعرفون ماذا يجري معرفة شديدة، وأحيانا نسمع كلاما ليس بحسن عن بعض المتهورين قليلي الدين ممن اتخذ الرقية مهنة ودكانا يعني يأخذ أموال الناس. يحرم على الرجل أن يرقي النساء لخلوة، وكان عمر بن عبد العزيز يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الترمذي بإسناد جيد لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ويحرم على الرجل أن يمس امرأة، وليس هنالك من الصحابة من كانت مهنته الرقية أو عمله الرقية، كانوا يرقون على حسب المتيسر، والأصل في المرأة أن احتاجت للرقية أن يرقيها زوجها وأخوها وابنها ومحارمها، ولا تذهب إلى الأجانب من الناس، والعبرة في الرقية بالقرآن وليست العبرة في الرقية بغيره. فالواجب المرأة أن يرقيها محرم من محارمها، والمرأة ليس لها أن تخلو بامرأة برجل ولا أن يمسها رجل، ولا يجوز للرجل إن كان حاضرا أن يأذن للراقي أن يمس هذه المرأة. أمتلك مطعما لبيع الدجاج وحكم بيع الفضلات للكلاب والقطط؟ لا أرى في حرج، لا أرى حرج، إذا تعارف الناس أنه مال فكل ما تعارف عليه الناس أنه مال ولم يصادم نصا فهو مال. فهنالك أشياء كثيرة ما كانت مالا عند السابقين وهي مال عند اللاحقين بحكم العرف. فالمال كل شيء تعارف عليه الناس وله قيمة ولم يصادم نصا. فالخمر والخنزير في الشرع ليس مالا، أما العظم طاهر، العظم طاهر، وبقايا يعني التي تبقى في بياع الدجاج أمرها واسع والله تعالى أعلم. ما حكم أخذ منشط لزيادة فترة الاستمتاع بالزوجة مع العلم بأنه لا يوجد قصور؟ أولا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إذا احتاج الإنسان لمثل هذه المنشطات وما ضرت ببدنه تضر ببدن كبير لا في الحال ولا في المآل، وأراد أن تكون وسيلة لشيء أحله الله فأمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه. بل وجدت في تفسير الإمام القرطبي جواز أن يتعاطى الرجل ما يعف ما يعينه على أن يعف نفسه وأن يعف أهله والله تعالى أعلم. مسألة أهل الميت لا يقودون النار ثلاثة أيام، هل هذا واجب أو يدخل في باب الأفضلية؟ خطأ هذا، أهل الميت لماذا لا يقودون النار؟ المراد أن أهل الميت لهم حق على إخوانهم وجيرانهم وأقاربهم أن يطعموهم، اصنعوا طعاما لآل جعفر، لكن لا يقال لهم لا يقودون النار الكلية. فليس المنع من إيقاد النار، فنحتاجوا لإيقاد النار إما للدفء أو لشيء آخر، وحتى لو منع عنهم الطعام فصنعوا الطعام فلا حرج والله تعالى أعلم. هل النتف يجزي عن الحلق في مواضع الحلق والعكس بالعكس؟ يعني رجل لا يستطيع أن ينتف إبطه فحلقه، هل هذا مشروع؟ مشروع، لكن الأحسن في العانة الاستحداد وفي الإبط النتف. ولما سئل أحمد وأثر هذا عن الشافعي كانوا يستخدمون النوارة في إزالة شعر الإبط، وكان الشافعي لما يسأل عن النتف يقول لا أقدر عليه، والعبرة بالزوال. فلو الإنسان استخدم آلة الآلة الحدادة آلة الحلاقة في إزالة شعر الإبط لاحظ. فالعبرة بالزوال والأحسن والأنفع في الطب، الأنفع في الطب في المكان المسترخي وهو الإبط أن يكون النتف، وفي المكان المجدود وهو العانة أن يكون الحلق، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء والله تعالى أعلم، ولا فرق بين المتزوج وغير المتزوج. بعض النساء نسأل الله الرحمة لا يعني لا تزيل العانة شعر العانة ولا الإبط إلا بعد أن تتزوج، وهذا ليس بصحيح، هذه خصال فطرة وهذه أمر مشترك بين الرجال والنساء، ولا عبرة بالزواج وعدمه، ولا عبرة بالزواج وعدمه. ما أدري لعلنا نتكلم في وقت الحياء الذي كنا نسمعه من الآباء والأجداد، ما ندري هذا الجيل ماذا يصنع، هذا الجيل نسأل الله الرحمة. ما الدلائل على نسبة كتاب الإبانة للإمام الأشعري؟ لأن الكثير من الأشاعرة ينفون نسبته عنه. الأدلة كثيرة، أولا الشهرة، وشهرة الكتاب تقوم مقام النسب، والكتاب لا يحتاج لإسناد صحيح، فإذا اشتهر نسبة الكتاب ونقل منه العلماء واشتهر النقل من قبل العلماء فصحة النسبة تثبت. ومن الأدلة التي رأيتها في مجموع شيخ الإسلام رحمه الله، يقول شيخ الإسلام: وقال أبو الحسن الأشعري في الإبانة فيما نقلت من خط الإمام النووي، فيما نقلت من خط الإمام النووي. وهذا يعين على أن الإمام النووي عرف تراجع أبو الحسن الأشعري عن عقيدته، وفي هذا إضاءة إلى أن عقيدة النووي رحمه الله تعالى عقيدة سلفية سنية، عقيدة سلفية سنية. وقد رأيته قد صرح بذلك في رسالة في الحرف والصوت، وتكلم عن مذهب الأشاعرة ورده، وقد ألفها قبل وفاته بشهرين وأيام، قبل سنة 600 ألفها سنة 674، والإمام النووي مات سنة 676، سنة 676 قبل بشهرين وليس بسنتين. هل يشترط السواك أن يكون من الآراك؟ لا، السواك لا يشترط أن يكون من الآراك، وإن كان الآراك هو أحسن أنواع السواك، فكل ما يتنظف به الإنسان ويستخدم فهذا سواك والله تعالى أعلم. هل صحيح أن ذنوب الخلوات تكفرها طاعات الخلوات؟ نعم، الذنوب قسمان: ذنوب خلوات وذنوب ظاهرات جليات، والإنسان معافى ما لم يجرؤ أن يظهر الذنب. فالإنسان ما دام يشعر بالخجل والحياء والاستحياء والخوف ولا يقدر أن يجهر بالذنب فهذا فيه خير، وهذا واعظ الله في قلبه فيه حياة، ولم يمت واعظ الله تعالى في قلبه. ومن جهر بالمعصية فإن تاب الواجب أن يجهر بالتوبة. ولابن القيم كلمات مهمات تنفع المسلمين ولا سيما الشباب والشابات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من أكبر أسباب الثبات فعل الطاعات في الخلوات، ومن أكبر أسباب الانتكاسات فعل المعاصي في الخلوات. فإن خلوت بنفسك ويكون ربك فقط رقيبا عليك، فإن عظمت أمر الله في الخلوة ففعلت الطاعات، فإن ثمرة فعل الطاعات في الخلوات الثبات، أن يثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أكبر أسباب الانتكاسات أنك إن خلوت بنفسك ولم يكن رقيما عليك إلا الله جهرت بالمعصية، فإذا جهرت بالمعصية في الخلوة فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة ولهم حسنات مثل جبال تهامة ثم تصبح هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوت بمحارم الله فانتهكتها فحسناتك تصبح وإن جاءت كجبال تهامة تصبح هباء منثورا. الناس اليوم ولا سيما أصحاب الأموال يسر الله لهم كثيرا من ضروب وألوان تكثير الحسنات. يعني الرجل الذي يعتمر كل كم شهر يذهب للعمرة يتصدق يطعم، لكنه كل هذه الطاعات ما أثرت فيه، كلها طاعات ليست خلوات، كلها طاعات ظاهرة، كلها طاعات أمام الخلق، وليس له بينه وبين الله ليس في شيء معمور، بل بالعكس إذا خلا. يعني يحدثني بعض التجار يقول دعانا تاجر يعني كبير ومصلي وملتحي ويعتمر، ودعانا في نهار في رمضان على الإفطار، قالوا بعض الإفطار جاء برقاصات، بعد ما أفطرنا قال جاءنا برقاصات. أعوذ بالله، تناقض عجيب، تناقض من أعجب ما يكون. فطر يعني إذا جيت بطاعة يريد أجر. هذا الصف من الناس إذا وصل إلى هذا الحال أعوذ بالله، هذا عنده مسخ ممسوخ، صاحب واجب ممسوخ في فهمه، ممسوخ في قلبه، نسأل الله الرحمة. فإذا أردت إذا فعلت كل طاعاتك ظاهرات ظاهرات ظاهرات وبينك وبين ربنا ما في عمار في الخلوات، وتجرؤ على أمر الله وتفعل مثل هذه الأفاعيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهروا فعلوا المعاصي في الظاهر، قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الطاعات التي تظهر في, في, في الملأ ينبغي أن يكون لها أثر في القلب، وينبغي أن تتعدى. إن خلوت بالله يكون ما بينك وبين الله عامر، وأن يكون ما بينك وبين الله عز وجل يعني ذكر وخضوع واستكانة وإخبات وانشراح صدر وخشوع وتشعر بذلة وانكسار، وتتضرع إلى الله عز وجل بأن يتقبل منك وأن لا يردك الله ويتقبل منك الطاعات. وأما والعياذ بالله تكثر تكثر تكثر ولكن في الخلوات بينك وبين الله ما حصلت ثمرة الطاعات، ما حصلت عمق المراقبة. هل يجوز تناول الطعام في فندق يقدم الخمر فيه وكذلك ركوب الطائرة التي يقدم فيها الخمر؟ إذا كنت قد طيرت فلا يجوز لك أن تنزل فندقا يقدم فيه الخمر، وإذا نزلت فإن جاءك الطعام على الغرفة خير من أن تذهب وأن ترى الخمر، وإن اضطررت للذهاب فلا يجوز لك أن تجلس على طاولة يدار عليها الخمر. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على طاولة يدار عليها الخمر. لا يجوز للرجل أن يجلس على طاولة الخمر يدار عليه. وكذلك الطائرة إذا خيرت بين نوعين من الطائرات فلا يجوز لك أن ترى المنكر وتسكت عنه، خمر أم الخبائث كما صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه. أما إذا لا يوجد إلا هذا فتتحرى ما استطعت. وبعض الناس نسأل الله الخلق يعني جريئون على معصية الله جل في علاه. ما أفضل تحقيق لمدار السالكين؟ ظهر مدار السالكين عن دار طيبة في مكة المكرمة، والطبعة التي ظهرت جيدة إن شاء الله ونافعة. كيف نفهم بعض الأحاديث التي فيها أن القرآن أو بعض الصور تقول يا رب شفعني فيه؟ وهل القرآن وقرآن الله كلام الله غير مخلوق؟ القرآن والصيام يشفعان في العبد. أهل العلم يقولون أن الأعراض يوم القيامة تصبح أجسام، الأعراض ثواب عرض، ودليل ذلك أنه يؤتى بالموت على صورة كبش أمله فيذبح وينادى في أهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، وينادى في أهل النار يا أهل النار خلود بلا موت. الموت عرض، العرض يطلب يوم القيامة. الأعمال توزن، كيف الأعمال توزن؟ وفي ميزان يوم القيامة، والميزان له كفتان حقيقيتان، فالأعمال هي عرض والأعراض كالألوان والثواب والأعمال لا ليس لها جوهر، إلا أنها يوم القيامة كالموت تصبح جوهرا، تصبح ذاتا، تقلب إلى جوهر. ولذا الصيام يوم القيامة يصبح جوهر، وثواب القرآن يصبح جوهر. فثواب القرآن، وليس المراد بالقرآن يعني كلام الله، فكلام الله ليس بمخلوق، وإنما الذي يأتي ثواب القرآن. والذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان معه البقرة وآل عمران معه زهروان، ثم النبي صلى الله عليه وسلم زهر قال يأتي يوم القيامة، تأتي يوم القيامة البقرة الزهروان، البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، أو قال كأنهما غيايتان، أو قال كأنهما شقا طير صواف، يأتيان يضللان صاحبهما يوم القيامة. صحابي الحديث يقول ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمثلة للبقرة والعمران. إذن هذه أمثلة 3، وليس هذا شك من الراوي. والأمثلة 3 غيايتان سحابتان بعيدتان عن رأسه، أو غمامتان قريبتان من رأسه، شقا طير صواف تضللان العبد يوم القيامة، يأتي ثواب الإقراء والحفظ، ثواب التعليم والفهم، يأتي على شكل صفين طير فوق الرأس مباشرة تضللان العبد. قال العلماء من اكتفى بالحفظ دون الفهم والتعليم غمامة، من حفظ وفهم غياية، من حفظ وفهم وفهم وعلم طيرا صف شقا طير صواف. فهذا كله في الأجر والثواب، وليس هذا في أن كلام الله عز وجل مخلوق، وعقيدة أهل السنة والجماعة المتفق عليها أن القرآن ليس بمخلوق. هل ذكر أحد من أهل العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده تصوف؟ شيخ الإسلام عنده رقة ونحسبه والله حسيبه، عنده صلاح، والشرع مدح بالتزكية، فلا يوجد نص في القرآن ولا السنة اسمه تصوف، والنصوص الشرعية فيها يزكيكم ويعلمكم. فنحن نقول إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تزكية وليس تصوفا. ما الفرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ وهل هنالك بدعة حسنة؟ البدعة الحسنة ليست موجودة في الدين. البدعة إذا أطلقنا على البدعة بمعنى الطريقة المخترعة التي تضاهي الطريقة الشرعية، فكل بدعة ضلالة، كما قال عبد الله بن عمر. لماذا نبعد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لكن ابن عمر يقول كما عند الدارمي يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. الإمام مالك يقول كلام بليغ، يقول كلاما بليغا، يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة. يعني الله نزل هذا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، وهو جاء ويكمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والفرق بين البدعة والسنة الحسنة أن السنة الحسنة تكون موجودة في الشرع ثم الناس يهملونها، فيأتي رجل فيحييها، فمن أحيا شيئا كان له وجود في الشرع والناس واندرس واندثر من صنيع الناس هذا سن سنة حسنة. حديث قوم مشتابي النمار، النبي صلى الله عليه وسلم جاء أقوام المدينة كانوا مشتابي النمار ممزقي الثياب وكانوا فقراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وكان الناس فقراء، فقام رجل لبيته وأتى بصرة، جمع الزائد من الملابس والزائد من الطعام ووضعه في صرة وجاء ووضعه للناس، فقام الناس فذهبوا لبيوتهم وجاءوا بالذي جاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طب هذا الذي سن سنة حسنة هو صنع شيئا وافتأت على الدين، أم صنع شيئا غفل عنه الناس فسن فيهم سنة حسنة لما تبعوه وفعل شيئا الشرع يأذن به ولم يصنع شيئا الشرع قد منعه. فالفرق بين البدعة والسنة الحسنة أن السنة الحسنة شيء موجود في الدين غفل عنه الناس فأحياه رجل فتبعه الناس، فهذه سنة حسنة محمودة وليست بمذمومة. وأما البدعة أن يخترع الرجل شيئا من رأسه وأن يصنع صنيعا لم يأذن له فيه الشرع، لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة، فهذه بدعة وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أختم في جواب هذا السؤال ونحفظ باقي الأسئلة إن شاء الله لدرس القادم. أخ يقول: كيف هو وقت طالب العلم؟ كيف هو وقت طالب العلم؟ من شدة حرصه على الوقت ما ينبغي أن يتكلم عن الوقت، يعني الوقت أنفس من أن يتكلم فيه عن أهمية الوقت. طالب العلم ينبغي أن يلحظ الوقت ملاحظة متميزة. وإن رأيت طالب علم بخيلا في وقته بخيلا في كتبه فاعلم أنه يفلح. وإذا رأيت طالب علم صاحب حكواتي وصاحب كلام قيل وقال وليس حريصا ولا بخيلا على وقته ولا بخيلا بكتبه فاعلم أنه لا يفلح. طالب العلم إذا قابل الناس عوام الناس وأكل وذهب وجاء ونام وشم الهوى مثل سائر الناس كيف يفوق الناس؟ لذا قالوا طالب العلم ينبغي أن يكون معروفا بسرعة أكله وسرعة شربه وسرعة مشيه، يعني لاحق الوقت. فطالب العلم رأس ماله الوقت. ولذا علماؤنا السابقون رحمهم الله تعالى ضربوا لنا أمثلة تكاد تكون خيالا في المحافظة على الوقت رحمهم الله تعالى. أو كلم الشيخ رحمه الله شيخ الألباني المراجع بعض كتبه في أواخر حياته، فكنت أنتهز فرصة فأسأل وأتردد طول الأسئلة أقصر الأسئلة، فلما أفرغ من السؤال مباشرة الشيخ يلبس النظارات ويشتغل، يعني فرغت من المراجعة فرغت من الأسئلة ولسان الحال إيش يقول؟ أخذت حاجتك انصرف. فثم أستدرك على نفسي أريد أن أسأل، فالشيخ ينظر إلي من تحت النظارات ومن فوق النظارات ويمسك الورق ويقول الحال إيش يقول؟ أنا خلاص يعني أخذت ما ينبغي أن تأخذ. بعض الناس وهذه قصص ليست خيالا، هذه قصص موجودة، بتكون أنت الله أكرمك استيقظت مع الفجر قبل الفجر وتعمل وانهكت نفسك في البحث. البحث إخواني يتعب، البحث يحتاج إلى جسم شباب، جسم يتعب أكثر من تعب العمل البدن. وأنت على نفس واحد تعمل من الفجر مستيقظ قبل الفجر ويأتيك العشاء ولعلك تستدرك، بيجيك واحد بعد العشاء يقول لك والله يا شيخ اليوم عطلة ونمت للظهر. أنت تنتظر الآن لحظة، تحتاج النوم لحظة بلحظة، أصبحت ونمت للظهر ما عرفت شوين أروح، قلت خليني أروح أسلم الشيخ. وشو بده هذا الشيخ مسلم الشيخ؟ ليش طلع عليك؟ بس ليش طلع عليك يا حبيبي؟ اتركني اتركني بحالي، اتركني بوقتي، فكلك مني روح غيري. هذا أكبر بلاء يعاني طالبه. ولو مات له ميت في بعض الأحيين أهون عليه من مثل هذا النوع من البلاء، بلاء كبير. يأتيك واحد فارغ من كل شيء، محب، هو محب، يعني يأتيك يريد يعني يقول الشيخ له حق علينا وتعلم منه إلى آخره. يأتيك طالب العلم، طالب العلم ليست المسألة مسألة درس، درس سهل، لكن آثار الدرس تبعات الدرس هي ثقيلة جدا على طالب العلم. يعني الآن لو تركت نفسي معكم بعضكم يعني مستعد يجلس نص ساعة وأكثر وأقل، وفي شيء كان يستطيع أن يكتب سؤالا ونوفر على حاله علي الجهد والوقت. فطالب العلم حرصه على الوقت شديد. طالب العلم ليس ملكا لنفسه وليس ملكا لأهله وليس ملكا لأولاده، طالب العلم ملك الأمة، والواجب عليه أن يصرف جهده فيما ينفع الأمة إما باللسان وإما بالقلم. وأما اليوم آفة العرب كما يقول بعض مشايخنا، آفة العرب اليوم الكسل، الناس ولا سيما النساء في البيوت أكل وشرب نوم فقط، هذا مش موجود في أمة من الأمم. الأصل في الإنسان، الأصل أن يستفيد من كل وقت، من كل دقيقة. كنت أعاني في مواسم الحج لأن نعظ الناس ونعلمهم، كنت يعني أشعر بحزن لفوات القرآن، فقررت أن كل ما طلعت في الباص أمسك القرآن حتى يمشي الباص. فوالله يا إخوة ختمت ختمة فقط، فقط ختمت ختمة ونحن ننتظر، وأنا في الباص قبل بيمشي الباص، حين يمشي في الحج يحتاج ساعة، ختمت ختمة للقرآن قبل انطلاق الباص. والله لو أنك في فراش نومك لما الله عزك تقضي حاجتك، تقضي زوجة حاجتها، ومسكت القرآن وقرأت لعلك تختم، مش كل شهر بل كل أسبوع، يعني تستفيد الأوقات الضائعة، أوقات وأنت جالس على السفرة والطبيخ يطبخ ويعد الطعام يعد، الأوقات الضائعة الكثيرة هذه لو أنك تستفيد منها والله لتصبح إماما من أمة الدين. فنحن ما نستفيد من أوقاتنا، ونحن للأسف لا نجد لتضييع الوقت يعني حسرة ولا ألما في قلوبنا. والله يحزنك لما تجلس في الطائرة تجد الكافر الأجنبي مباشرة في كتب مطبوعة جيل يحمل كتابه ويقرأ، وأنت جالس في طائرة 10 ساعات و8 ساعات بلا شيء. والله بعض المخطوطات نسختها في الطائرة، المخطوطات الصعبة كنت أحملها معي في الطائرة، وجلس ما أجلس على الطائرة أفتح المخطوطات وأقرأ، وحققت بعض الكتب في الطائرة. الأوقات نفيسة جدا، وتستطيع أن تستفيد من كثير من الأوقات. علماؤنا يقولون في تفسير قول ربنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، المال الذي يضيعه سفيه والمال إن ضاع لعله يرجع، والأسفه ممن يضيع المال من يضيع الوقت. أنت وقت، يعني أكبر وأحسن تعريف حضاري للإنسان أن الإنسان عبارة عن ساعات وعن أيام، وهذا هو تعريف الإمام الحسن البصري للإنسان. يقول الإمام الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك، أنت كل يوم تموت، فاستفد من الوقت. عمر بن عبد العزيز يقول ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فأعمل فيهما، عمر بن عزيز يقول الليل والنهار يعملان فيك فأعمل فيهما. الحسن البصري يقول لقد أدركت أقواما هم أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودرائمكم. اتخيلوا لو أن الأمة أقبلت على الكتاب والسنة في الأوقات التي يشاهدون فيها الفضائيات التلفزيون، بالله عليكم تبقى الأمة كما هي؟ فقط الأوقات التي ينظرون فيها التلفزيون، لو أقبلوا على الكتاب والسنة وتعلموا الكتاب والسنة تبقى الأمة كما هي؟ فأوقات الأمة أوقات رفاهية. تجد إنسان عنده 4 أو 5 أولاد في البيت ويبحث عن غني ويروع لجان زكاة ويطلب مساعدات، يا رجل عندك 5 أولاد لماذا لا يعملون؟ طب أنت تعمل في أول النهار لماذا تعمل في آخر النهار؟ لماذا تسيب من وقتك؟ لذا أختم مقولتي بكلمة أرددها وألقنها لأحبائي وإخواني دائما، وأقول دائما إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، ما يغرك لا لحية ولا ثوب، مع أن اللحية والثوب من دين الله جل في علاه، لكن دين الرجل تعرفه، تعرف باطله وتعرف مراقبته لربه من خلال لسان صاحب الدين يظهر تكلم، لا سيما إن أغضبته. بعض السلف كان يقول إذا أردت أن تعرف أخاك قال فأغضبه وأرسل إليه من يسأله عنك، تعرف حال الرجل. فاللسان أقول دائما لإخواني إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته. إذا أردت تعرف الرجل عنده عقل ولا ما عنده عقل انظر لوقته، فالذي يضيع وقته هدرا وبلا فائدة هذا عقل هذا لا عقل عنده، هذا ما عنده عقل. اللي عنده عقل الذي يصرف وقته فيما يعود عليه بنفع في دين ودنيا، اصرف وقتك فيما يعود عليك بنفع في دين ودنيا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحافظ على أوقاتهم وأسأل الله أن يوفقنا جل في علاه للقيام بالواجبات والفرائض التي عليهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.